مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر حبت مشاعر. يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي يا دي المشاعر. اللي بيفكر يفارق بس لولا المشاعر، واللي سامع حد دارق راضي ذل المشاعر، واللي ايده في ايد حبيبه بس مش حاسس مشاعر، واللي راجع بعد لما انتهى وقت المشاعر. حبيبي نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي، كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي، نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي. Yeah.